وإنما يعلقها من باب الفن والمناظر، يعلق صور الأشجار، صورة الأشجار وصورة البحار، ويعلق الآيات المكتوبة بخط جميل من أجل المناظر فقط، من أجل المناظر فقط.